زينب ذي في فنائك يا الله، أسألك من بهائك بأبها، وكل بهائك بهي شافي طبرة علي، وكل بهائك بهي شافي طبرة علي، شافي طبرة علي يا الله. يا مانح للبشر فرصة بدعائك، بضمان الحاجة بشر، يا مانح للبشر فرصة بدعائك، بضمان الحاجة بشر. زلت يا خالق بساحة فنائك، وطلبت عليها تقدر، طلبت عليها تقدر. أنا زينب وسئلك من بهائك، وبالسر تستر أريد أن يا إلهي من شفائك تشافي صواب حيدر، أبثك لواعجي شكواي بين يديك حوائجي يا مولاي، جئت أبثك لواعجي شكواي بين يديك حوائجي يا مولاي. ربي بجاه النبي شنو شاء، رب بجاه النبي شافي طبرة علي يا الله يا فالصوت فدوة. زينب زينب ذي في فنائك يا الله، أسألك طلع صوتك يلا شباب. زينب ذي في فنائك يا الله، أسألك من بهائك بأبها، وكل بهائك بهي شافي طبرة علي يا الله، وكل بهائك بهي شافي طبرة علي، اي شافي لخادم الحسين الموفق ميرزا عادل اشكناني. يا سبوح يا سبوح بقدرتك يا مناجيك، وقدرتك مستطيلة، قدرتك مستطيلة، أنا بأمن يجيب الدعوة ناديت، الغيرك ما اشتكي له، الغيرك ما اشتكي له، عسى نبدال أبويا ميت يا ريت، وكون أنا بديله عمود البيت أبويا شايل البيت، إذا طاحش يشيل سببا، هيئ سببي بالأسباب، واحفظ لي يا رب أبي داحي، أي يا سببا هيئ سببي بالأسباب، واحفظ لي يا رب أبي داحي الباب. يا شافي يا حفي يا شافي يا حفي شافي طبرة علي، ما شافي طبرة علي يا ذي في فنائك زينب ذي في فنائك وكل بهائك بهي شافي طهرت عليك وكل بهائك بهي شافي طهرت عليك شافي طهرت عليك يا الله ايه ايه الله اجي تدعي الولينا بالنيابة عن كل اليتامى يفوك عن راسها الليل العصابة ويقوم لنا بسلامة ويقوم علي وجهه نريد يفك نقابة ويرد شد لثامة يمر عن نايم بوسط الخرابة ويقدم لطعامة كم مسكين تكفل قد رباه حتى المنسي في الفلا في رحمه كم مسكين تكفل قد رباه حتى المنسي في الفلا في رحمه للثكلى والصبي شافي طهرت عليه للثكلى والصبي شافي طهرت عليه يا سمعنا زينب زينب ذي في فنائك يا الله أسألك من بهائك في يلا يلا إيه زينب ذي في فنائك يا الله أسألك من بهائك في أي وكل كبهي شافي طهرت عليك صيح وكل كبهي شافي طهرت عليك شافي طهرت عليك يا رب الفاتحة سبع المثاني وحق الاسم الأعظم وحق الاسم الأعظم الحزين وجضامر وضعضع كياني يا راحم بينا ارحم يا راحم بينا بعدها سطرة أمي ترن بذاني وصدى الضلع تهشم قيلي تخلى انسى حزني ولن جاني يجملها ابن ملجم ليوم الضلع من جبار خلف الباب رأس أبي بالسيف انطبار بالمح أي لليوم الضلع من جبار خلف الباب رأس أبي بالسيف انطبار بالمحراب ارحم قلبي الشجي ارحم قلبي الشجي أي شافي طبرة علي يا الله يا زينب ذي في فنائك، زينب ذي في فنائك. صوتك زينب ذي في فنائك، يا الله أسألك من بهائك في أبا وكل بهائك بهيل شافي طبرة عليك، وكل بهائك بهيل شافي طبرة عليك، شافي طبرة عليك. يا خادمك يا رب الفاتح سبع المثاني، وحق الاسم الأعظم يا رب الفاتح سبع المثاني، وحق الاسم الأعظم الحزن واجرامر ضعضع كياني، يا راحم بي ارحم اي بعدها سطرة امي ترن بذاني، وصدى الضلع تغشم قيلت خل انسى حزني ولن اجاني، يجمل ابن ملجم ليوم الضلع من جبر خلف الباب، رأس أبي بالسيف انطبر بالمحراب، ارحم قلب الشجي اي ارحم قلب الشجي اي شافي قبرة علي، يا الله يا زينب ذي في فنائك، زينب ذي في فنائك. أسألك من بهائك فدوة زينب ذي في فنائك، طبرت علي يا الله. مقامي هذا يا رب محلي، مقامي الما صبر اي احز قلبي انشوى وحشاي تغلي، وبين النار كبر وبين اي اسيئ لك من جلالك والتجلي، قبل خلق المجره اخذ يا رب من عمره ودخلي، من عمري على حيدرة إن ما مات، إن هي إلا كمقبرة للأموات، فالدنيا بعد حيدرة إن ما مات، إن هي إلا كمقبرة للأموات، بالدمع الزينبي صيح بالدمع الزينبي شافي قبرة علي، يا الله زينب ذي في فنائك، زينب ذي في فنائك. وكل بهائك به خادم خادم لخادم الزهراء ميرزا عادل الاشكناني. ارفع ايدك مقامي هذا يا رب دعائي، مقام الما صبر مقام الما اي احز قلبي انشوه وحشاي تغلي وبين النار كبر اي اسئلك من جلالك والتجلي قبل خلق المجرة انخذ يا رب من عمره دخلي من عمري على عمره بعد بعد من عمري على عمره فالدنيا بعد حيدرة إن ما مات إن هي إلا كمقبرة بالدمع الزينبي شافي قبرة علي أخير مرة أسمح منك بصوت عالي زينب ذي في فنائك. شافي قبرة علي وكله